السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله هنبدأ منهج الترم الثاني، ومعانا باب صلاة العيدين. عندنا الحديث الأول في الباب، حديث أم عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا إن يوم الفطر اللي هو طبعا بعد ما بنصوم رمضان بيأتي عيد الفطر، فهنا النبي يقصد صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر. فبيقول ان يوم العيد ده هو اليوم اللي بيفطر فيه الناس، وكذلك يوم عيد الاضحى للناس، يوم ما يضحي الناس. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد بالناس هم اهل السنة، اللي هم الطائفة التي لا تزال ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها، اللي هي الفرقة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه أنا وأصحابي. ده للنبي صلى الله عليه وسلم بيقصد بيهم الناس، خدي بالك، اللي هم السواد الأعظم، اللي هم الفرقة الناجية اللي بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بقى بيقول لك عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة، له عمومة من الصحابة، أن ركبانا جاءوا، في ركبان اللي هم الناس يعني كانوا مسافرين وجه ورجعوا المدينة، فشهدوا، شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. ودي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستطلعوا هلال شوال، فالنبي في المدينة غم عليهم الهلال، ما شافوش الهلال، فطبعا النبي أمرهم بالصيام، هيكملوا العدة 30 يوم. في بقى ركبان، ناس كانت مسافرة ورجعت المدينة، شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إنهم رأوا الهلال بالأمس. هما لما استطلعوا الهلال، هما كان طبعا ما كانوش متواجدين في المدينة، رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأهل المدينة أن يفطروا. يبقى أمرهم إن هما إيه؟ يفطروا. وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم التزم برؤية من رأوا الهلال، وأمر الصحابة في المدينة إن هم يفطروا، لأن ده يوم عيد، لا يجوز الصيام يوم العيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في الأيام العيد. طيب، هنصلي يوم العيد، هنصلي إمتى؟ وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلهم. يبقى هنا هيصلوا صلاة العيد تاني يوم العيد، يبقى إذن هنا يجوز تأخير صلاة العيد إلى إيه؟ تاني يوم، لأي عارض بقى من إيه؟ من العوارض. يبقى إذا عرض للمسلمين عارض ممكن إن هم ولم يتمكنوا من صلاة العيد أول يوم العيد، يصلوا إمتى؟ تاني يوم العيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيذهب لصلاة عيد الفطر، قبل ما يذهب للصلاة كان بيأكل تمر، وكان بيأكلهم فرادى، بمعنى ان هو عدد فردي. يعني كان بيأكل تمر عدد فردي، يعني يأكل واحدة، ثلاثة، خمسة، سبعة، كما يحب، بس كان عدد ايه؟ فردي. دي في يعني كان بيأكل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذهاب ليوم، قبل الذهاب يوم الفطر إلى الصلاة، يعني أول يوم عيد الفطر قبل ما يذهب للمصلى كان بيأكل تمر، بس كان بيأكله عدد فردي ويأكلهن أفرادا. وعن أبي بردة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني قبل ما يخرج لصلاة عيد الفطر كان بيأكل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. لكن عيد الأضحى بقى لا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل شيء قبل الصلاة. أول حاجة بيفعلها إن هو بيصلي عيد الأضحى، وبعد كده إيه؟ بيصلي صلاة عيد الأضحى، وبعد كده بياكل صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنة عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة أن يخرج إلى العيد إيه؟ ماشيا. يبقى ما كانش بيركب أي دابة من الدواب. أمال كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يخرج إلى المصلى ماشيا. طيب، وعن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل المصلى ويعتزل أو الحيض المصلى، وليجلسن خلف الصفوف. طيب، هنا أم عطية بتقول إني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق. العواتق دي اللي هي جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت، يعني لسه بلغة أو قاربت البلوغ. دي معنى إيه العواتق؟ الحيض المرأة الحائض، رغم إنها حائض وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني البنات في العهد ده يعني في السن ده ما كانوش بيخرجوا، يعني كانوا بقى خلاص يعني زي ما نقول كده ايه، عرايس بقى، ما بيخرجوش من البيت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض في العيدين. ليه بقى؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشوفوا بقى الخير وتكبيرات المسلمين وقوة المسلمين والدعوة والصلاة والبهجة والفرحة بالعيد. بس الحيض يعملوا ايه؟ هيعتزلوا المصلى، يعتزلوا المصلى. طبعا هنا اللي بيقولوا بان الحائض لا تدخل المسجد قاله كان في صلاة العيد الحيض بيعتزلوا المصلى. طبعا هنا ان المصلى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد في ساحة خارج المسجد، ساحة معدة بقى للاحتفالات والاجتماعات، فما ما كانش ما كانش يعني بي ما كانوش بيصلوا العيد في المسجد. ولكن زي ما بنقول يعني زي ما انتوا عارفين يعني ان الصفوف لازم بتبقى تكتمل، تكون كاملة، وبعدين الصف الذي يليه ثم الصف الذي يليه. طبعا وجود المرأة الحائض في وسط الصفوف كده هتقطع الصفوف، هتبقى كده واقفة، يعني تخيلي الصفوف كده مش هتبقى ايه كاملة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان المرأة الحائض تجلس ايه في الخلف، والصفوف تقف ايه متساوية، الصفوف انضبط وهي تقف بالخلف لان هي لا تصلي. وبيقول لك هنا يعني وإنما لا يقفن بين المصليات فيعرفهن الرجال إنهن حيض. يعني وبيقول يعني إن ما توقفش كده، ما تبقاش مثلا في بيصلوا وفي واقفين كده ما بيصلوش لا، الرجال كده يعني ممكن يعرفوا ان المرأة دي ايه حائض. طيب هنا عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. خدي بالك اني في عهد بني أمية ابتدوا يفعلوا بعض الأشياء التي كان لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابة بتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر رضي الله عنهما كانوا بيصلوا العيد قبل الخطبة، يعني صلوا العيد وبعد كده إيه بتأتي خطبة العيد. هما بقى يعني بني أمية في الوقت بتاعهم كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة. فهنا طبعا الصحابة بتأكد على هدي النبي وفعل النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. طيب هنا بيقول لك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. يبقى ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان لما كان بيذهب للعيد اول شيء بيفعله كانت ايه؟ صلاة العيد، وبعد كده بيخطب. ما كانش بقى بيصلي قبل صلاة العيد ركعتين ولا بعد صلاة العيد اي صلاة، لان خدي بالك هي كان بيصلي العيد فين؟ خارج المسجد، ما كانش بيصلي العيد فين؟ في المسجد. فهنا لا يلزمه شيء. طبعا لو في المسجد فيه بقى اللي هي الركعتين اللي بنصليهم اللي اطلق عليها العلماء تحية المسجد، ولكن هي يعني صلاة العيد كانت بتقام في الساحات، كان بتقام في اماكن معدة لصلاة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيها الجنائز، يعني كانت خارج الايه؟ خارج المسجد، مكان معد لقيام يعني ان يصلوا فيه العيدين. يبقى كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اني ما كانش بيصلي اي صلاة لا قبل العيد، قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة، ما فيش بقى لا اذان ولا اقامة ولا الصلاة جامعة ولا اي شيء من كده. هو لما كان بيخرج للعيد أول ما يذهب إلى المصلى كان بيصلي، كان يصلي صلاة العيد. حتى هي بيقول لك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني يبص للناس ويبتدي يخطب خطبة العيد، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. يعني الناس بتبقى تفضل زي ما هي كما هي في الصفوف بتاعتها، والنبي يبدأ في الخطبة يعظهم ويذكرهم ويرشدهم إلى الخير. طبعا زي ما قلنا إن بتبقى يعني الأول بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وبعد كده بيتبعها بخطبة العيد. طيب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. طيب هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بيوضح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في أول ركعة في صلاة العيد 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، دي في أول ركعة. الركعة الثانية كان بيكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. ده ما دلت عليه الأدلة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برغم كده فإن العلماء اختلفوا في عدد التكبيرات في كل ركعة، في من قال إن هي 7 تكبيرات في الأولى سوى تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية سوى تكبيرة الرفع، وطبعا ده مذهب أكثر الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة، ده اللي ذهب إليه جمهور العلماء، وده اللي عليه الدليل إن هي في الركعة الأولى بتبقى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية بتكون 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. طيب، وفي يعني هيئة تانية ان بتبقى 7 تكبيرات في كل ركعة، يعني في الركعة الاولى 7 وفي الركعة التانية 7، وده روي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وانس والتابعين وسعيد ابن المسيب والنخعي. طيب، 6 في الاولى و5 في الثانية، وده مشهور في مذهب احمد وراي عن مالك، 6 في الاولى و4 في الثانية، حكى ابن المنذر عن ابن مسعود. 3 في كل ركعة، ده مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي يوسف وأبي موسى أسفة ومذهب أبو حنيفة. 5 في الأولى و2 في الثانية، ده اللي مروي عن حسن البصري. طيب، طبعا احنا قلنا ان هيبقى يعني ما دلت عليه الأدلة ان بيكون في الركعة الاولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الاحرام، وفي الركعة التانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الاحرام. طيب، والسنة ده بقى السنة الا يجهر المأموم بالتكبير في صلاة العيد، وانما الجهر يكون لمين؟ للامام فقط، وهكذا الحال في بقية في بقية الصلاة. خدي بالك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ان الصحابة جهرت بالتكبيرات خلف النبي، هو النبي الامام صلى الله عليه وسلم يجهر بالتكبيرات الله اكبر، كل المأمومين خلفه يقول الله اكبر بس ايه بدون جهر بيها. لكن طبعا شايفة الله اكبر تلاقي كل الناس الله اكبر، لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. هو النبي او الامام يعني يجهر بالتكبيرات والمأمومين يقولوا التكبيرات خلفه ولكن بصوت منخفض. وطبعا ده مذهب الجمهور. طيب، هل في ذكر ما بين التكبيرات وبعضها؟ يعني هما 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الأولى، و5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال في الثانية، هل ما بين التكبير والتكبير يوجد ذكر؟ بيقول لك إني مروي عن عبد الله بن مسعود أنه سئل ماذا يقال بين التكبيرات، فقال يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيقولك ان صححه الألباني واختاروا الشوكاني، واللجنة الدائمة برضو قالت بكده. يبقى من التكبيرات من بعضها يجوز لك ان انتي تحمدي الله، يعني الحمد لله والثناء على الله، تقولي سبحان الله ويصلي على النبي اللهم صل على محمد. طيب، وعن ابي وقد الليثي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، يقرأ بسورة قاف وسورة الايه القمر فين في صلاة العيد. طيب، هنا بقى بيقول لك هدي صلى الله عليه وسلم في العيد يصلي في المصلى وليس في المسجد، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان العيد بيصلي في المصلى ولا يصلي في ايه في المسجد. بعد الانتهاء من الصلاة يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ الخطبة بالتكبير، لم يشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ خطبة العيد بالتكبير، لا، ان كتير كده من اللي بيخطبوا العيد يبدأ الخطبة بالايه، بالتكبير. لا، ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يحمد الله ويثني عليه زي اي ايه، افتتاح لخطبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ان بعد ما ينتهي من الخطبة يذهب الى النساء، يذهب الى النساء فيعظهن ويذكرهن. وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة، أول حاجة الصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، مفيش لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. ثم قام متكئا على بلال، قايم كده يتسند صلى الله عليه وسلم على بلال، فأمر، خد بالك هو ذهب للنساء لوحديهم بعد ما هو في الأول صلى، وبعد كده خطب خطبة عامة للرجال والنساء، وبعد كده ذهب للنساء لوحده، ذهب ومعه بلال رضي الله عنه. طيب، يبقى هنا متكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فعظوهن وذكروهن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الخطبة العامة ذهب إلى النساء ابتدى يوعظهم ويذكرهم. ده كان هديه في الخطبة. طيب، مسائل: إذا فات المأموم شيء من التكبيرات، يعني أنا داخلة في الصلاة مثلا وكانت الركعة الأولى والإمام مثلا جاب 3 4 ركعات من الأول، تكبيرات 3 4 تكبيرات من الأول، انا هدخل، هو مثلا يكون في التكبيرة الرابعة، هكبر تكبيرة الإحرام واكمل معاه التكبيرات اللي لسه ما تكلم بيها، بس خلاص مش هجيب بقى اللي ايه فات. خد بالك ان دي كلها سنة، يبقى التكبيرات مستحبة على استحباب، فان فاته شيء فقد سقط عنه. خلاص، فاتك حاجة من التكبيرات وانت في الركعة الأولى وكبرتي مع الإمام تكبيرتين ولا 3، خلاص لا يلزمك شيء لأن ده مستحب. وطبعا بيقولك ده اللي ذكر ابن تيمية. وإذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات فكبر للإحرام أولا، ثم تابع الإمام فيما بقى ويسقط عنك ما مضى. ده قول ابن تيمية في الفتاوى. طيب، حكم بقى النداء لصلاة العيد، يقعد يقول لك الصلاة جامعة الصلاة جامعة. طبعا ده لا يجوز، ويعد بدعة من البدع المحدثة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في صلاة العيد أذن ولا في إقامة ولا في إن ينادي على الناس بالصلاة جامعة، ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة، طبعا ده يعد من البدع المنكرة اللي أنكرها الصحابة في عصر بني أمية. طيب، إيه بقى التكبير المطلق والمقيد في عيد الأضحى؟ طبعا التكبير المطلق إن أنت أول ما بتظهر رؤية هلال ذي الحجة بتبدأي في التكبير لحد رابع يوم العيد، كل الأيام دي بتقعدي تكبري وتحمدي الله عز وجل وتهللي وتصلي تكبيري تهليل وتكبير وتحميد لله عز وجل. وبالنسبة للمقيد بيقولك ان يعني مفيش حاجة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص التكبير المقيد. تلاقي الناس بعد ما بيصلوا بالصلوات العادية يقعدوا يكبروا ويهللوا ويذكروا الله عز وجل، طبعا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وطبعا في بعضهم كمان يعني يقول لك ايه، بعد الفرض نكبر 3 مرات، وبعد صلاة السنة نكبر مرة واحدة. طبعا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيصلي بيختم الصلاة، بس كان المعهود في الوقت ده ان هما بيكبروا ويهللوا ويحمدوا الله عز وجل في الأوقات. بمعنى يعني شوفي كده، كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي مجلسه، وفي ممشاه تلك الأيام كلها، واذكر الله في أيام معدودات. طبعا ابن عباس في التفسير قال دي أيام ذي الحج، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يبقى بنكبر ونهلل ونحمد الله عز وجل في كل وقت وحين في إيه؟ في تلك الأيام، واذكروا الله في أيام معدودة، ولكن بلا إيه؟ بلا تقييد. طيب متى يبدأ التكبير وينتهي يوم العيد؟ عيد الفطر. احنا طبعا من عيد الناس بالعيد الاضحى خلاص عرفنا. عيد الفطر بقى امتى يبدأ التكبير وامتى ينتهي؟ الحقيقة ان التكبير في يوم او في عيد الفطر على خلاف. الجمهور على ان لما بتقدمي لصلاة العيد بتبدأي في التكبير. طيب ايه الدليل على كده؟ قال لك عن ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. يبقى هنا الدليل واضح على إن تكبيرات عيد الفطر بتبدأ من أول ما بتذهبي لصلاة العيد. أول ما تذهبي لصلاة العيد يوم الفطر تقعدي تكبري وتهللي وتحمدي الله عز وجل لحد ما تذهبي إلى المصلى. أول ما تذهبي للمصلى وقضيت الصلاة والخطبة خلاص كده مفيش بعد كده إيه؟ التكبير. ده بالنسبة للعيد الإيه؟ الفطر، وده اللي ذهب إليه الجمهور. الحقيقة إن الشافعي له رأي آخر، قال لك لا، دي بتبدأ من أول ما تغرب شمس ليلة العيد. تعرفين طبعا إن الرؤية بتظهر بعد المغرب بوقت قليل جدا، لأن هو ده وقت ظهور الهلال. فبيقول لك أول ما تعرفي إن العيد بكرة تقعدي بقى تكبري وتهللي وتحمدي الله عز وجل. طيب ايه الدليل على كده؟ قال لك الآية ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طبعا هنا يعني الشافعي استدل زي ما بنقول بآية يعني، والآية تعد يعني دليل مش واضح على كده، وده تفسيره هو، تفسير الشافعي. ولكن طبعا عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوي في الدلالة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكبر الا لما يجي يخرج يوم العيد فيكبر، حتى لما ايه اول ما يأتي المصلى و نصلى. طيب هنا وأول ما يأتي المصلى ويقطع التكبير بعد لما يقضي الصلاة. طيب ده بالنسبة للتكبير في عيد الفطر. طيب ما هي بقى صفة التكبير في العيدين؟ قال لك ليها صفتين، ورد صفتين. الصفة الأولى الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. دي الصيغتين اللي وردوا للتكبير في أيام العيدين. طيب بيقولك بقى، من سبقه الإمام بالتكبيرات الزائدة ماذا يفعل؟ شوفي هنا، إن وجد الإمام يقرأ، ها إن وجد الإمام، أنت دخلتي والإمام لقيتيه بيقرأ، خلاص كده التكبيرات كلها راحت، فبيقول لك تقومي مكبرة تكبيرة الإحرام وتجيبي 7 تكبيرات، وتبدأي مع إيه؟ في القراءة، تقرأي طبعا الفاتحة، وبعدين تسمعي وتنصتي لما يقرأه مما يتيسر من القرآن، وفي الركعة التانية هتكملي معاه. طيب لو أنا داخلة ومش عارفة هل هي الركعة الأولى ولا الركعة التانية، وأنا وجدت الإمام عمال بيقرأ، بيقولك هنا في الحالة دي اعتبريها الأولى، وهاتي تكبيرة الإحرام و7 تكبيرات بعديها، وابتدي اقرأي في الفاتحة، وبعد كده انصتي لما يقول الإمام. طيب لو وجدتي بقى الإمام في التشهد، إن وجد الإمام في التشهد كبر، طب لو جينا ولقينا الإمام في التشهد، هروح مكبرة تكبيرة الإحرام وأجلس، أقول التحيات معاهم، وبعد ما الإمام يسلم هقوم أنا بقى إيه، أجيب الصلاة من الأول، لأني خدي بالك أنا كده متحسبليش ولا ركعة، فهيكبر في الأولى 7 وفي التانية إيه 5، لأن هو ما صلاش ولا ركعة، يبقى يبتدي يصلي بالترتيب، في الأولى 7 تكبيرات وفي التانية 5 تكبيرات. طيب هل ورد تكبير جماعي؟ في بقى تكبير جماعي يعني زي اللي احنا بنشوفه، نقعد كل الناس تكبر مع بعض، يا الله اكبر الله اكبر، كله في نفس واحد في صوت واحد. طبعا بيقول لك ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو اجتمع هو والصحابة على ذكر جماعي، الذكر الجماعي ان هم كلهم بيقولوا بصوت ايه واحد، يهللوا بقى ويسبحوا ويحمدوا او يقولوا التلبية اذا كان في حج، فده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقولك ان في حجة الوداع ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، ده طبعا في صحيح البخاري. وعن ابي بكر الثقفي قال: قلت لأنس ابن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا في تلبية هذا اليوم؟ قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسير، يعني هو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب احدنا على صاحبه. يبقى اذا هنا ما كانوش بيكبروا تكبيرات جماعية، ده منهم اللي بيكبر ومنهم اللي بيهلل لا إله إلا الله، ومنهم اللي بيحمد الله عز وجل، ومنهم اللي بيثنى على الله عز وجل، ومنهم اللي إيه بيستغفر، ومنهم اللي بيدعي، ومنهم من يصل من يلبي لبيك اللهم لبيك. وخدي بالك ان اصل العبادة توقيفية موقوفة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والايه الصحابة، اللي بقى يعني بيعودوا بقى يعني يعملوا العبادة بتاعتهم بجماعة النصارى بقى، النصارى في الكنائس يقعدوا بقى يقعدوا ايه يقولوا الاناشيد بتاعتهم دي ايه جماعية، لكن احنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه ذكر جماعي، كل واحد بيذكر لوحده. وطبعا يستحب طبعا رفع الصوت بالتكبير، وده بلا خلاف كما قال النووي. طيب برضو في سنة من سنن العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده رواه جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني بيروح من طريق ويرجع من طريق تاني. شوف هنا عن البراء بن عازب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان او ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي، اول حاجة بنبدأ به في العيد نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. اللي يفعل كده عمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بدع، بيقول لك في بدع بقى في العيد، ختم الصلاة. طبعا ختم الصلاة ده يا بنات مفيش ختم للصلاة النافلة، ختم الصلاة ده بيكون للصلاة الايه الفريضة فقط، صلاة ركعتين بعدها. طبعا احنا قلنا لا في صلاة بعد صلاة العيد ولا في صلاة قبل صلاة العيد. طيب وعن أنس بيقول قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كان أهل المدينة عندهم يومين عيد بيلعبوا فيهم بقى ويبقى فيه سعادة وسرور كعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما وجدهم إن هم بيحتفلوا بالأعياد دي أو بالعيدين دول، قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم العيد. يبقى احنا هنا النبي نهانا عن ختام الصلاة اللي انت بتقولي بتسبحي الله 33 مرة وبتحمدي الله 33 مرة وبتكبري الله 33 مرة، وفي الآخر كمالة 100 بتقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وكذلك بتقولي قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي، وبتستغفري الله عز وجل 3 مرات، وبتقولي اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، وهكذا في أذكار اللي انت بتقوليها بعد الصلاة دي بتكون ختامة الصلاة، زي أذكار الصباح أذكار المساء، كذلك في أذكار بعد الصلاة بتقال في صلاة النافلة. طبعا هنا يعني النبي نهى أنصار عن الاحتفال بأي أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وقال إن الله عز وجل أبدلنا، يعني الله عز وجل امتن علينا بالأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن إحنا يعني بصراحة ما بنحتفلش بيهم كما ينبغي، مفيش يعني الاحتفال بيبقى ضعيف جدا. أنت شايفة الناس بتحتفل إزاي بالأعياد الباطلة، والاطفال بتبقى يعني شايفين، شوفي يعني حاجه فعلا بتبقى انت متضايقه ان الاطفال بترى الاحتفالات بالاعياد الباطله، بتبقى يعني زعلانين اشمعنى احنا، لكن عشان كل ده ليه احنا بقى اللي ايه التقصير من عندنا احنا، لا المفروض ان احنا في الاعياد بتاعتنا بنعمل احتفالات وبنجيب لهم هدايا وبنزين لهم البيت وبنبسطهم ونخليهم مبسوطين وفرحانين، لان ده يوم عيد يبقى فيه بهجة، مفيش نكد فيه، مفيش مضايقة فيه للاطفال، بنخليهم براحتهم ونعمل احتفالات ونضرب على الدف، ده النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ضرب الدف للنساء في الايه في الاعياد. طبعا هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم جواز الجمع بين أعياد الإسلام وأعياد الإيه الكفار. طيب في سؤال في الجزئية دي فطبعا كده نكتفي بكده. ان شاء الله المرة القادمة ناخد صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. في اي سؤال بالنسبة لصلاة العيدين؟ طيب هنفصل وبعدين نكمل إن شاء الله الأصول.